الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من روائع ابن القيم. عندك ورد ولا لا؟ في حاجة اسمها ورد، لازم يكون عندك ورد. اقرأ وردك، فالقرآن حياة. الذين لهم مع القرآن حال وبينهم وبين الله رحلة يقضونها مع كلام الله هم أصحاب الورد الذين لهم ورد من القرآن. عندك ورد ولا لأ؟ ليكن لك مع القرآن ترتيب وحال، تستمر مع القرآن كل يوم. اقرأ وردك، فالقرآن حياة. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم، سعد يمحو شؤمكم، فرج وروح وزوال لكربكم. يا صديقي أبشر، فإن فيه نجاة. اقرأ وردك، فالقرآن حياة. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، سمعه يطرب السامعين، رقيته تشفي وتسكن الأنين. وما له ألا يسعد ويشفي ويبرئ ويكفي، وهو كلام الإله. اقرأ وردك، فالقرآن حياة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قلوبهم مصونة لا يصيبهم العناء، أبصارهم تتلوه وتتدبر في الآلاء. شغلهم القرآن فانشغلوا عن الفيس، وأبهرهم جوهره النفيس، وذكرهم بالله. اقرأ وردك، فالقرآن حياة. موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ألستم تتألمون لما يجري من الأمور؟ يا أهل الأحزان، يا من قلوبكم كالقبور، هلموا إلى مائدة الرحمن. حكمه رحمة وعدل وإحسان من الله. اقرأ وردك، فالقرآن حياة. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، لو أنزل على جبل لتصدع من خشية الله، لكنه أنزل عليك لتخشع، فأذنك تسمع وعينك تدمع وترجع إلى الله. اقرأ وردك، فالقرآن حياة. يهدي للتي هي أقوم ويبشر. صمم على تلاوته واستحضر جريان العمر وسرعته، وسابق لحظاته لا تفتر. من اليوم لك ورد مكنون، التضحية بكل شيء لأجله تهون، فهو صلتك بالله. اقرأ وردك، فالقرآن حياة. أيها الأحباب، ونحن في الخميس السعيد وفي ليلة الجمعة ونحن نسهر في ذكر الله سبحانه وتعالى، تعالوا نقرر اليوم أن يكون لنا ورد، نقرأ القرآن كل يوم وكل ليلة، نتصفح كلام ربنا في كل يوم وكل ليلة. الآن تابعوني بتعليقاتكم على صفحتي على فيسبوك، الصفحة الرسمية للشيخ عمرو أحمد، وألقاكم بعد الفاصل لنلتقي مع الحلقة الثانية من شرح كتاب الفوائد للإمام ابن القيم، ولا يزال الكلام عن الانتفاع بالقرآن الكريم. ألقاكم بعد الفاصل. وبروائع ابن القيم تغنم، وذوقوا الأنس واليقين، واحضروا للفهم قلوبا. أهلا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا، إذ براهم مبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم ولا حرج على فضله. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله من عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وهذه الحلقة 72 من برنامج روائع ابن القيم، وهذه الحلقة 2 من شرح كتاب الفوائد. وتجدون في التعليقات في يوتيوب قناة الرحمة وعلى صفحتي على فيسبوك تجدون رابط لكل حلقات روائع ابن القيم السابقة على قناة الرحمة، وكذلك تجدون رابط الحلقة السابقة التي هي الأولى في شرح كتاب الفوائد. هيا أحباب، بعد أن عشنا في الحلقة الماضية مع شروط الانتفاع، وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن التأثر بالقرآن والاستفادة من القرآن تتوقف على 4 أركان. الركن الأول هو القرآن المؤثر نفسه، إن في ذلك القرآن لا ذكرى. هذا هو الانتفاع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه 4 أركان، قلب، والأولى القرآن الكريم، الثانية القلب، الثالثة ألقى السمع، الرابعة وهو شهيد. فالتدبر وذوق حلاوة القرآن الكريم تقوم على هذه 4 أركان. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: فإن قيل فإذا كان تمام التأثير بمجموع هذه 4 أركان، فما وجه دخول أداة أو؟ يعني مش هي 4 لازم يبقوا مع بعض؟ ليه رب العالمين قال أو ألقى السمع وهو شهيد؟ قال: فهذا سؤال جيد. والجواب عنه أن يقال: خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو، لأن من الناس من يكون حي القلب. شوف يا حبيبي، حكايتنا مع القرآن إيه؟ إن اللي عاشوا مع القرآن دول بقالهم سنين طويلة بيقرأ الورد كل يوم، عنده ورد. إيه حكاية الورد دي يا عم؟ أنتوا صوفية ولا إيه؟ لا، إحنا سلفيين، إحنا موحدين، إحنا مسلمين، إحنا مستمسكين بهدي سيد المرسلين، إحنا مش مستمسكين بالمنهج، لا، إحنا بنصعد إلى منارات المنهج، احنا بننشر في الدين المنهج، احنا مش بس على المنهج، لا، احنا بنمسك الامة بالمنهج. احنا عايزين نقول ان المنهج ده هو السبيل الوحيد لبلوغ رضا الله سبحانه وتعالى. مش صوفيين. امال يعني ايه اوراد؟ يعني ايه ورد؟ الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احب الاعمال الى الله ادومه وان قل. أدومها وإن قل. العمل إذا داومت عليه نلت به حب الله. فاكرين لما قلت لحضراتكم بعد رمضان على طول بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله باب الاعتكاف في شوال؟ يا نهار أبيض، أنا اعتكف في شوال؟ أنا اعتكف في شوال إزاي؟ طب أنت عارف الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعتكف ليه أصلا؟ كان بيعتكف ليه؟ جاوب. طبعا بيعتكف علشان ليلة القدر. ليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما اعتكف العشر الأوائل، الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن في رمضان، وأنسي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر إمتى؟ فلما أراد أن يعتكف ليحرز ليلة القدر اعتكف العشر الأوائل، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك، لا لسه قدام شوية. فاعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر. خلاص بقى يعتكف الايه؟ العشر الأواخر. ليه بيعتكف العشر الأواخر؟ الإجابة: علشان يدرك ليلة القدر. ده كلام جميل. ايه اللي يخليه يعتكف في شوال؟ انه عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد في المعتكف وجد أخبية كثيرة، فوجد الأخبية الكثيرة فسأل عنها فأخبر أنها لأمهات المؤمنين، فقال عليه الصلاة والسلام البر أردنا. ايه ده بقى الشغلانة دي؟ وقرر عليه الصلاة والسلام ألا يعتكف في رمضان، فلما انقضى رمضان اعتكف في شوال. لا، هو ممكن تطلع ليلة قدر في شوال؟ لا مستحيل. امال اعتكف ليه؟ اعتكف عشان في حاجة اهم من ليلة القدر. في شيء اهم من ليلة القدر؟ ايوة طبعا، في حاجة اهم من ليلة القدر. ايه هي الاجابة؟ الاهم من ليلة القدر هو حب الله، انك تبقى حبيبه، ان ربنا يحبك، ان يحبني ربي. فاعتكف عليه الصلاة والسلام لان احب العمل الى الله ادومه، علشان ينول حاجة تانية غير الحسنات، غير ليلة القدر، غير حسنات ليلة القدر. خلاص ليلة القدر عدت، اللي اعتكفها اعتكفها. بيعتكف ليه في شوال عليه الصلاة والسلام؟ لان احب العمل الى الله ادومه. فاحنا يا احباب من بعد موسم العشر من ذي الحجة خلاص، ونفضي الحج ورجع الحجاج من الحج خلاص. لما رجع الحجاج بدأنا موسم تاني من اول المحرم لحد نهاية جمادى الاخرة قبل غرة رجب. الموسم ده اسمه موسم الحب، الموسم ده اسمه موسم الحب. والحقيقة ان نفسي مفتوحة ليه وانا معاكم وبقول الكلام اللي بقوله في الحلقات التربوية، لما بقعد مع اربعة نذاكر سوا عقيدة وتزكية في الفيوم ولا في الزفتة ولا في المنوفية ولا في بورسعيد ولا في اسيوط ولا في المنيا، الكلام اللي بيتقال في حلقات التربية ده ليه بتشجع واقوله لك؟ لاني فوجئت بناس بتقول بنعمل، قلت لنا قوموا اتوضوا قمنا اتوضينا، قلت لنا هاتوا المصاحف جبنا المصاحف، قلت هاتوا 10 مصاحف للمسجد جبنا 10 مصاحف للمسجد. انا بشكركم، انتم شركاء في النجاح ده. فعايز اقول احنا دلوقتي عندنا واجب من اول المحرم لحد غرة رجب، الست شهور دول اسمهم موسم الحب. شغل بقى مش عشان رمضان، شغل مش علشان الايام العشر. بنفتح المصحف دلوقتي حب حب، علشان حاجة تانية ملهاش دعوة بالمواسم، حاجة ما بتجيش وتروح. دلوقتي بنعمل العمرة مش علشان رجب ولا علشان رمضان ولا شوال ولا علشان زاد الحجة، دلوقتي بنود الكعبة وبنتصل بالكعبة، علاقة تانية ملهاش دعوة بالمواسم. الحب الحب. خلاص هجرت المساجد إلا الحبيبة قاعدين زي ما هم، خلاص هجرت المصاحف إلا الحبيبة مصاحفهم ما بتطربش، نسيت الصدقة إلا الحبيبة، الناس اللي بيحبوا ربنا زي ما هم. فالست شهور دول بتوع الحب. فمن الناس من ينتظم على ورد، حاله دائم مع الله، والذي لا ورد له أمره فرط. اسمع بقى الحكاية إيه. ليه أول ما بتصحى بتبص في التليفون؟ ليه أول ما بتفتح عينيك بتمسك التليفون؟ علشان ما عندكش ورد قرآن. ليه قبل ما بتغمض عينيك بتبص في التليفون؟ الإجابة عشان ما عندكش ورد. ليه قبل ما تنام بتطمن ان التليفون على الشاحن مع ان قلبك ما تشحنش؟ الإجابة علشان ما عندكش ورد قرآن. ليه مشغول باللايكات والشيرات والكومنتات والكلام ده؟ ليه ليه هتنوت نفسك؟ ليه؟ عشان ما عندكش ورد من القرآن. ليه حضرتك مصممة ما تسيبيش الفيس؟ علشان ما عندكيش ورد من القرآن. لو واحدة بتقرأ كل يوم 5 أجزاء قرآن ولا 3 أجزاء قرآن هتنزل كام بوست؟ مش هتنزل ولا بوست. اسمعيني، يلي بتتكلمي على الشات تحت البطانية فاكرة ان بدام ابوكي مش شايفك يبقى هتعدي على خير، يلي وعدتي زوجك ان انت ملكيش حساب على فيسبوك وفتحتيه يا غادرة دي خيانة يا خائنة. بدام وعدتي زوجك ان انت ما عندكيش فيسبوك يبقى فتحك الفيسبوك يدخلك جهنم. خافي خافي من الخيانة، بيجيلك نوم ازاي؟ عارفة لو صالحتي ربنا سبحانه وتعالى بورد القرآن هتنسي بتاع الأزرق بتاع الخونة ده، هتنسي الأزرق بتاع الخونة ده. وأنا عايز أقول اللي بيدوروا على جواز، اوعي تدوري على عريس على فيسبوك. عايز أقول اللي بيدوروا على أزواج، اوعي تدور على عروسة على فيسبوك. مفيش، ما بيتجوزوش بالفيسبوك، ولاد الأصول ما بيتجوزوش بالفيسبوك. ولو اتجوزت هتكتشف كارثة، وهتطلع بأسوأ نموذج ممكن تطلع بيه. ابعد عن الأزرق ده خالص، وآوي إلى كلام الله، اترمي في حضن القرآن الكريم. فهو الناس كده، واحد على ذكر دائم مداوم، عنده أوراد ذكر وعبادة، عنده حزب من القرآن. من نام عن حزبه، أو الرسول هو بيقول من نام عن حزبه فقرأه حين يصبح كتب له كأنما قرأه بالليل. يبقى لما يبقى في حاجة اسمها حزب، إنسان عنده حزب، يعني عنده مقام ذكر، عنده ورد، وهو ده سبب انشراح صدور أقوام وخوف أقوام وزعر أقوام. سمعين اللي الكلام اللي على العمرة ده، سمعين الكلام اللي على العمرة، سمعين التهديدات دي، حاسين بخوف، شايفين، سمعتوا عن آخر سعر للريال؟ الكلام ده في ناس ملهاش أي علاقة بيه خالص خالص. مش عارف انا يا جماعة، الكعبة دي زي المصلية، الكعبة المشرفة دي بتاعت انا، بتاعتي. مسألة هيتحط فلوس مش هيتحط فلوس، اللي بينه وبين ربنا اتصال، انه رايح لبيت الله. كل الازمات دي ضجيج ضجيج في السوق، انا هخش اخد حاجتي وامشي. هو ده، علشان كده اللهم اجعله ارحم موسم عمره، اللهم اجعله ارحم وارفق موسم عمره، اللهم اجعله ارحم وارفق موسم عمره بالمسلمين عامه وبالمصريين خاصه. اللهم ارحم المصريين المشتاقين والمتعلقين بالبيت العتيق يا رب. اطمنوا خالص، اطمنوا خالص. ولما اقول لك اطمن، ما بقاش انا وقفت في فسطاط. انت واخد بالك يا حبيبي؟ لما ننزل المقطع نقول للناس اطمنوا، لما يجي التخويف من تعويم الجنيه، ونقول للناس توكلوا على الله، استبشروا برحمة الله، ما تخافوش على ارزاقكم. الكلام ده ابقى انا وقفت في انهي فسطاط؟ ابقى انا بنافق مين؟ انا بطمنك، انا بطمنك وبوصلك بربك. انسى الرسوم دي، كل اللي انت شايفه ده رسوم مش حقائق. انسى كل اللي انت شايفه ده، الموصول بالله الذي قسمت له العمرة مفيش حد هيحول بينه وبين الكعبة ابدا ابدا. انسى الكلام ده خالص، واطمن واستبشر بإذن الله هتعملي عمرة السنة دي حضرتك. لا انت بقى هتعملي عمرة رمضان بإذن الله، حضرتك هتحج السنة دي. ايوه ان شاء الله هتحج السنة دي بإذن الله، انتوا موصلين بالكعبة بإذن الله. انت بقى هتعملي عمرة مع زوجك واولادك، وحضرتك ان شاء الله هتحج السنة دي عن امك. استبشروا وارجوا خيرا، ما تخافوش، تعلقوا بالله. ولما تخاف احكي خوفك لربنا. تسألون الله الذي لكم وتؤدون الذي عليكم. ايه اللي عليكم يا احباب؟ الورد، لازم عندك ورد. قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوه فإنكم تؤجرون به، بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لما يكون الحرف 10 حسنات، يبقى المفروض كل يوم تعمل رصيد كام؟ خليك مليونير بقى، خليك مليونير، وخليك في اللي عليك، قضي وردك. عايزين نتفق ان عندنا ورد القرآن، عايزين نتفق ان احنا ما نعرفش ننام من غير ما نقرأ الورد، عايزين نتفق ان لو النفس متعلقة بفيسبوك، متعلقة بالتليفون، متعلقة بشيء من الاشياء دي، نربطه بايه؟ نربطه بالورد. مش هفتح الا لما اخلص وردي، مش هنام الا لما اخلص وردي. ليا شيخ كان بيقول لنفسه مش هحط رجلي على الارض من فوق السرير الا لما اخلص وردي الاول، خلص الورد وبعدين انزل رجليا. هو ده، لازم يبقى ليك ورد من القرآن. ودلوقتي هسيبكم لفاصل قصير علشان نرجع بقى اطيركم طيران. مين نفسه يطير؟ انا هطيرك دلوقتي، وما تقوليش الفاصل قصير ولا طويل، هو الفاصل 6 دقايق، استحمله لوجه الله الكريم. روح اتوضى وهات المصحف وافتح على سورة النجم عشان عايزين نطير مع النجوم النهارده ونحلق. اسال الله عز وجل ان يجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما، والسلام عليكم ورحمه الله. بيصلي مش عارف ينام، عنده مزق في رقبته، في تمزق في الاربطه، في خشونه في فقرات الظهر، في الام اسفل الظهر، في خشونه في الركبه، في خشونه في الرقبه. انقذنا والحقنا يا استاذ جمال. عايزين حاجة، أولا الشافي والله عز وجل، أول حاجة. تاني حاجة عن تجارب بويتش كريم. طب ده مسكن؟ لا، مسكن ومعالج، الاتنين مع بعض. أشكر أستاذ جمال بإن أنا كان دراعي وجعني خالص ورجليا ومش قادرة أحرك نفسي خالص ولا قادرة أعمل شغل البيت، ولما خدتي اتصلت بيه خدتي بويتش كريم والحمد لله كويسة خالص وبقدر أتحرك وبقدر أمشي على رجليا. وبشكره وبقول يا رب يخلي له ولاده ويجعله ان شاء الله في ميزان حسناته. وبنصح اي حد عنده خشونه في رجليه او مش قادر يمشي على رجليه مش قادر يحركها يتصل باستاذ جمال وياخد المنتج ده لانه منتج كويس جدا وفعال. بوتش كريم بفضل الله عز وجل والله العظيم بالنص كده قالت لي يا ابن ربنا يبارك لك انا بدعي لك عشان خففت علينا الالام. كريم ده لما بتدهن من اول دهنه بيسكن الالام. طب بيعالج امتى؟ ده بيدهن صبح وظهر وليل. الانبوبه دي بتكفي اسبوع. لمده 3 اسابيع او 4 اسابيع بالكتير الالام راحت خالص وتعالجنا ان شاء الله من اي حاجه عندنا تخص العظام. طيب لما خشونه الركبه دي السائل اللي اختفى منها ده وعمل لنا خشونه الركبه نقدر نرجعه تاني. الكريم بوتش ده في ماده لو اتاخدت عن طريق الفم هتعمل قرحه في المعده، انما لو اتدهنت على شكل كريم خلاص احنا بعدنا عن المعده خالص. بترجع الماده اللزجه اللي بين العظمتين وترجع تشيل خشونه الركبه تماما من 3 اسابيع، وانا مد واحده للوقايه لان 4 اسابيع. وابني على ده بقى كله خشونه الفقرات او الام اسفل الظهر او المزق او الاربطه او من اسر ما تولد عشفاكم الله عافاكم الام العظام التهابات المفاصل. التهابات المفاصل صعبة جدا جدا جدا، بوتش ده خلصك منها من اول دهنة والعلاج في 4 اسابيع. نشكر شركة الشفاء ونشكر الاستاذ جمال فؤاد على المنتج اللي عرفنا عليه، وهو كويس وفعال، وانا كنت تعبانة ودهنت منه واستريح. وبنصح اي حد عنده خشونة او التهابات بيبعت يجيب من شركة الشفاء المنتج عشان هو كويس وفعال. اوعى تترددي، اوعى تتردد، فرصة لتعوض. منتجات مركز شفاء المنتج الاول في جمهوريه مصر العربيه والوطن العربي، عن ثقه عن جد، الله الشافي الله المستعان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مركز الشفاء لمستحضرات التجميل مع الاخصائي جمال فؤاد. اهلا بكم وطيب الله اوقاتكم بذكره. شفتوا الفقره الاعلانيه؟ انا شك الدبوس بتعدي خلصت. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم انفعنا بهذا المجلس واجعله بركه علينا يا رب. ايها الاحباب، القران والانتفاع بالقران. والقران كما قلت لحضراتكم في مطلع الحلقه وفي مقدمتها نور ورحمه وشفاء وبركه وهدايه وفرقان. القرآن حياة، حياة، والقرآن هو الحياة. في خطبة جمعة أتمنى حضرتك تدور عليها، اكتب كده على يوتيوب القرآن وحياتي عمرو أحمد. شوف حين يكون القرآن هو الحياة وحضرتك مش محتاج غير القرآن، واستعن بالله عز وجل على كل شيء، واستعن بالله سبحانه وتعالى وبكلامه على كل شيء. القرآن الكريم عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ترتاح من الكرب اللي انت فيه؟ اقرأ القرآن. ماذا تريد؟ عايز روح وفرج وانس وبركة؟ اقرأ قرآن. عايز ايه ونفسك في ايه؟ نفسك ربنا ينقل حالك ويبدل حالك، اعمل بالقرآن، اعمل بالقرآن. في أسرة ربنا وسع عليها قوي وأغناهم من فضله قوي قوي قوي، فلما كان في مجلس من مجالس أخت سألت زوجة الأخ اللي ربنا وسع عليه ده، قالت لها نفسي أعرف جوزك عمل إيه فربنا وسع عليه قوي كده، ما شاء الله أنتوا ربنا أداكم وأكرمكم وحالكم تبدل خالص، ما شاء الله، إيه الحكاية ورا الموضوع ده سر؟ قالت لها أيوة وأنا نفسي أقولك على السر ده. إحنا الأسرة اتجمعت واتفقنا لما سمعنا قول الله سبحانه وتعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، لما سمعنا قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، لما سمعنا الآيات الحاسة على الصدقة استبشرنا وقررنا قرار أسري، وأنا نفسي بقى أسرتك تتبنى القرار ده، إيه رأيكم في القرار الأسري ده؟ عملنا حصالة في البيت، الحصالة دي مش شايفين جواها إيه، وكل البيت يتصدق فيها من غير ما نعدها، كل البيت يتصدق فيها، ورب الأسرة الأب يجي كل يوم جمعة وهو نازل يصلي الجمعة يفتح الحصالة دي وياخد اللي فيها من غير ما يعده ويتصدق بيها من غير ما يشوف فيها كام. الولد ده حط من مصروفه 50 قرش، والولد ده حط من مصروفه جنيه، والولد الكبير ده حط 20 جنيه، والأم دي وفرت من المصروف 200 جنيه، والأب ده حط 100 جنيه، محدش عارف الحصالة فيها ايه. وفضلنا على الحال ده فترة، فإذا بالرزق يأتينا من حيث نعلم ومن حيث لا نعلم، وانهال علينا فضل الله وكرم الله، وسمينا الحصالة دي فلم تعلم يمينه شماله، فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إن احنا الحصالة دي ناخد منها ونتصدق من غير ما نشوف فيها كام. ايه رأيكم نعمل كده؟ ايه رأيكم نعمل الحصالة دي؟ انت بتدي ولادك مصروف كام؟ ابنك يقدر يحوش من المصروف ده ويحط في الحصالة، شجعهم على كده، وانت كمان اعمل كده، وكلنا نعمل كده، والحصالة دي تتفتح كل يوم جمعة ونتصدق باللي فيها لوجه الله الكريم. ادي القرآن واثره في الاسرة، هو ده القرآن واثره في الحياة. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. يا معذب انت مش هترتاح لما تغض بصرك. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. ارحمي نفسك وغضي بصرك، نار نار بتتعذبي نار، ارحمي نفسك وغضي بصرك، غضي بصرك، ما تقوليش فلان وفلانة بيعملوا ايه، وصحباتي بيحكولي جوزها بيعمل معاها ايه، وقضوا شهر عسل عامل ازاي. اتقوا الله، اتقوا الله وما تمدوش عينيكم عشان ترتاحوا، اتقي الله وما تمديش عينيك لصحباتك عشان ترتاحي، ده صحباتك كدابين، ما فيش في الدنيا اكرم من زوجك ولا ارجل من زوجك ولا ابر من زوجك، ما تمديش عينيك عشان ترتاحي. شفت القرآن يصلح الفراش ازاي؟ انا مبهور، انا مبهور بقول الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. يا واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، دي آية تخطر على بالي في الفراش؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. أيوة أيوة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ملعون ملعون من أتى امرأة في دبرها، وقال عليه الصلاة والسلام من أتى امرأة في دبرها فقد كفر. ايه ده؟ ايوه حتى على الفراش معايا القرآن، في التجارة والبيع والشراء معايا القرآن، كلمة تطلع من بقك تخلي البيع حرام بالقرآن، كلمة تطلع من بقك تحرم عليك زوجتك بالقرآن. القرآن حياة، اقرأ وردك بقى. فاكرين حلقة بتاعت اعمل مقرأة؟ اتمنى اصحابي المسؤولين الصفحة عندي ينزلوا في تعليقات على قناة الرحمة، على تعليقات الحلقة دي في يوتيوب الرحمة، ينزلوا رابط الحلقة بتاعت اعمل مقرأة، اعمل مقرأة عشان تتعلم القرآن وتعيش مع القرآن وجمال القرآن. قول لي نفسك في ايه تاني؟ في حد واقف قدامك، في حد واقف قدامك علشان النقاب، منعك من النقاب، في حد واقف قدامك منعك ان انت تسيب الشغلانة اللي فيها ربا دي. بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. في حد مستعصي عليك هدايته؟ بالقرآن. الموضوع مش محتاج جدال كتير، الموضوع محتاج قرآن كتير. واسمحولي علشان انا مشغول قوي وطاير طيران مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وعايش مع رجولته وكيف هداه الله للإسلام. انتوا مش متخيلين سيدنا عمر ده كان عامل ازاي. طيب اسمعوا القصة ايه. القصة من سيدنا عمر بن الخطاب قبل ما يبقى سيدنا عمر بن الخطاب، قرر يقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، قرار خلاص، هو قرر ان هو يقتل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبينما هو كذلك وفي عينه الشر، اذ لقيه رجل ممن آمن، واحد من الذين اسلموا شاف سيدنا عمر وشاف في عينيه الشر وشافه ماشي كده. سيدنا عمر ده لما يبقى ماشي زي ما تكون حمل راح تقبض على حد. الرجل شاف سيدنا عمر، قال الى اين يا عمر؟ قال الى محمد. قال وما شأنك به؟ قال اقتله. قال ولما؟ وما شأنك والرجل؟ قال اقتله لتستريح قريش. قال ان كنت فاعلا فابدأ باهلك. يا سلام على الذكاء. الراجل ده اراد ان هو يخلي الحملة بدل ما هي راح تقبض على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويقتل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وجهه على فين؟ على حاجة تانية. قال ابدأ باهلك. قال وما تقول؟ من تعني؟ قال فاطمة. قال فاطمة بنت الخطاب اخت عمر. قال فاطمة بنت الخطاب. قال اجل. قال اوصبت؟ قال نعم. فانطلق الى فاطمة، حود الجهة كلها وراح على فاطمة، وراح الراجل ده يخبر مين؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ان عمر يريد قتله. راح سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الى فاطمة بنت الخطاب لينتبه للخبر، ومضى. فلما طرق الباب، كان سيدنا عمر بن الخطاب وراح يخبط على الباب ده، كان فاطمة رضي الله عنها وارضاها مع زوجها سيدنا سعيد بن زيد، ومعها سيدنا خباب بن الأرت. سيدنا خباب بن الأرت كان بيحفظهم قرآن، بيعلمهم قرآن، بيشرح لهم قرآن، بيتدبروا معا قرآن، بيسمعهم قرآن. فقبل أن يطرق الباب سمع همهمة، سمع قرآن جوه، ثم طرق الباب بعنف. سيدنا خباب بن الأرت جوه قال عمر. شفت دي سيدنا عمر لما يخبط، عارف لما يبقى في خبط شديد جدا يقول لك بس ده كذا اللي بيخبط على الباب، ربنا يكفينا شر خبطت على الباب. ايوه ده زوار الفجر اهو. سيدنا عمر بن الخطاب طرق الباب، سيدنا خباب بن الأرت قال عمر. هو الخبطه دي خبطت عمر، وانفلت تحت السرير يستخبى سيدنا خباب. وفتح زيد رضي الله عنه الباب لسيدنا عمر، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه ما هذه الهمهمة؟ فقال سعيد لا شيء. فرغمه عمر رضي الله عنه وارضاه وارداه في الارض، ويخرج الدم من فم سعيد. واقبل الى فاطمة قال ما هذه الهمهمة؟ قالت لا شيء. فصفعها فاصابها ووقع الدم من وجهها. قالت هو القرآن كلام الله رب العالمين. قال هاتي هذه الصحيفة التي في يدك. قالت لا. قال هاتي الصحيفة. قالت لا حتى تغتسل. عايز تمسك القرآن؟ مش روح استحمى الأول حتى تغتسل. انا مش عارف ازاي سيدنا عمر سابهم كده في الخناقة دي ومرميين كلهم على الارض بيجيبوا دم ودخل يغتسل ودخل ليغتسل وخرج وبينما هو كذلك اذ امسك في يده الصحيفة وقرأ فاذا فيها طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. إيه ده؟ ما هذا؟ ما هذه الآيات؟ جعل يقرأ الآيات ويعيش معها وتبهره وتأخذه حتى ارتجف. أنا عايزك تحس إن عمر عمر عمر بيترعش. وجعل يرتجف ويقول دلوني على محمد دلوني على محمد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الموضوع اكبر من فاطمة بنت الخطاب وسعيد بن زيد وخباب بن الأرت. لا لا انا عايز اروح انا عايز اروح لمحمد طه نفسه. انا عايز اروح لمحمد الذي انزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام. ومضى رضي الله عنه وارضاه مذهولا الى بيت رسول الله إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان في هذا المجلس حمزة رضي الله عنه وارضاه وطائفة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فطرق عمر الباب فانفلت رجل من المسلمين ونظر من شق الباب وقال عمر عمر عمر. فقال حمزة رضي الله عنه وارضاه وما عمر؟ إن يريد خيرا نوفه له وإن يريد غير ذلك قتلناه بسيفه. ايه يعني عمر؟ حمزة ده بقى الاستاذ. حمزة ده الاسد رضي الله عنه وارضاه اسد الله. ومضى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وقال افتحوا له الباب ولا ترهبوه محدش يكلمه غيري. ففتحوا الباب ومضى اليه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وامسكه عليه الصلاة والسلام من تلابيب ملابسه وجعل يهزه صلى الله عليه وصحبه وسلم ويقول اما آن لك يا عمر اما آن لك يا عمر ان تسلم اما آن لك يا عمر ان تسلم او ينزل الله عليك صاعقا من السماء. فقال عمر رضي الله عنه اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه اللي هدى عدو فجعله عزا للاسلام؟ القرآن. انت محتاج شوية قرآن. عشان كده كل احبابي اللي بيقولوا لي عندنا همة الوقتي احنا التزمنا جديد وعندنا همة. انا صدري منشرح للقرآن الكريم، انا صدري منشرح لطلب العلم، انا صدري منشرح ان انا يبقى عندي اوراد وذكر، انا صدري منشرح للمذاكرة. ها دليني على كتاب اقرأه، دليني على كتاب احفظه، دليني على متن احفظه، دليني على سلسلة انت شرحتها علشان ابدأها من الاول. كل دول بقول لهم انا عايز الشرة دي، انا عايز السخونة دي في حفظ القرآن. جري على المصحف ما عندكش غيره. خلصنا من موضوع الختمة ده، ختمة حفظ تسمعها على شيخك ويديك الاجازة وختمة كمان تثبته وبعدين كل اللي نفسك فيها نعمله. ايوة لان انت محتاج القرآن ده يبقى رصيدك اللي تقف تواجه بيه وتقف تهدي بيه تهدي بيه وتحارب بيه جاهدهم بيه. وقل لهم في انفسهم قولا بليغا، عارف القرآن ده هيسخر لك خلق الله وحالك مع القرآن هيسخر لك خلق الله حتى لو ما اتبعوكش حتى لو هم بيحاربوك. انتوا متخيلين الرسول عليه الصلاة والسلام في صحن الكعبة كان عامل ازاي؟ مش ممكن يا شيخ معتز بعد اذن حضرتك تفرجنا على صحن الكعبة كده؟ ويا سلام لو لايف يا سلام لو لو لو على الهواء مباشرة تورينا صحن الكعبة. عارفين يا احباب سيدنا محمد كان بيدخل صحن الكعبة عامل ازاي؟ انا بشوقك للعمرة عشان لازم تعمل عمرة السنة دي، ولازم تحج السنة دي، ولازم تعمل عمرتين تلاتة اربعة برزق الله الواسع، وربنا هيخلف عليك وهيزيدك. سيدنا محمد كان بيدخل الكعبة كل ما يدخل يهزأوا بيه، كل ما يدخل يسخروا منه، كل ما يدخل يحاربوه، كل ما يدخل يسبوه، كل ما يدخل يضربوه، كل ما يدخل يهينوه. ويطوف حوالين الكعبة عليه الصلاة والسلام وهم مستخبيين له جوه الحجر الشريف، جوه حجر الكعبة، وكل ما يعدي من عند الحجر يأذوه. فجلس يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. ولو سمحت احنا هنعيش مع بعض دلوقتي سورة كاملة من القرآن، سبع آيات، سبع دقايق قرآن، 62 آية قرآن، هنعيش مع بعض سبع دقايق قرآن كاملين. ما تروحش مني، طير. تصور ايه ممكن يعملوه الكفار اللي بيكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي بيحسدوه، اللي بيحقدوا عليه وهو بيقرأ السورة دي. تخيل، ده اللي حاول يحط رجله على راسه، وده اللي حاول يحط على راسه صلى الجزور، وده اللي شتمه، وده اللي استهزأ بيه، قاعدين كلهم جبابرة مجرمين كفار بيكرهوه بيحقدوا عليه نفسهم يموت. تخيل الرسول عليه السلام وسط الاعداء دول دخل عمل ايه، وتخيل وتخيل عمل ايه. قعد عليه الصلاة والسلام وقال بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وإن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من